بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة، مع هذه المحاضرة 15 من محاضرات تفسير سورة غافر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وإذ يتحاجون، المحاجة المجادلة والخصام تكون بين اثنين أو أكثر، الضعفاء الأتباع والمرؤوسون والذين لا حول لهم ولا قوة، المستكبرون السادة أولو الأمر فيهم. اتبع اسم لمن يتبع غيره كالخادم والمرؤوس ونحوه. هذا مشهد ينقله لنا القرآن الكريم من داخل النار، من غمرات جهنم، للبائسين من أصحاب النار، وهم فيها يختصمون، وهم فيها يتحاجون. يحتج ضعفاء على المستكبرين: إنا كنا لكم تبعا، لقد كنا تبعا لكم في الدنيا، نأتمر بأمركم وننتهي بنهيكم ونرى بعيونكم ونسمع بآذانكم ونفكر بعقولكم ونتابعكم متابعة عمياء، كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ هل تستطيعون اليوم أن تكفونا، أن تدفعوا عنا جزءا من حر جهنم، جزءا من عذابها؟ لقد أرضيناكم في الدنيا بإسخاط ربنا وربكم، لقد أطعناكم في الدنيا في معصية ربنا وربكم، لقد كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ ماذا كان جواب المستكبرين؟ إنا كل فيها. لو كنا نستطيع شيئا لدفعنا العذاب عن أنفسنا، إن الله قد حكم بين العباد فأعطى كل عامل ما عمل ولم يظلم ربك أحدا، ولم يظلم ربك أحدا، فإن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. يقولون لهم: إننا اليوم سواء في العجز وعدم الحيلة، إنا كل فيها، ولو أغنينا عنكم لأغنينا عن أنفسنا. سبحان الله، كأن الله يلهم هؤلاء الضعفاء أن يقولوا في مقدمة التماسهم وطلبهم: إنا كنا لكم تبعا، تذكيرا لهم بالموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لافتضاح عجز المستكبرين أن ينفعوا أتباعهم، تحقيرا لهم جزاء على تعظمهم الذي كانوا يتعاظمون به في الدنيا. اتبع اسم كما قلنا لمن يتبع غيره، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يقول الله تعالى لنبيه: واذكر أيها الرسول لقومك وقت احتجاج أهل النار وتخاصمهم وهم يصطرخون فيها، حيث يقول الأتباع للقادة السادة: إنا أطعناكم فيما دعوتمون إليه من الكفر والضلال، فتكبرتم على الناس بنا واستطلتم على الناس باستضعافكم لنا، فهل تقدرون أن تحملوا عنا اليوم قسطا من العذاب فتخففوه عنا؟ فقد كنا نسارع إلى محبتكم في الدنيا ومن قبلكم جاءنا العذاب، ولولا أنتم لكنا مؤمنين. ومقصدهم في هذا تخجيلهم وإيلام قلوبهم، وإلا فهم يعلمون قطعا أنهم لا قدرة لهم على ذلك التخفيف. فيرد عليهم السادة أهل الاستكبار في الدنيا الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة، قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إنا جميع واقعون في العذاب، فلو قدرنا على إزالتي عن أنفسنا لدفعناه عنكم، إنا وأنتم في العذاب سواء، إن الله قد حكم بين العباد فلا يؤاخذ أحدا بذنب غيره، فكل منا كافر وكل منا يستحق العذاب والعقاب، ولا يغني أحد عن أحد شيئا، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا خيبة من أطاع غيره في هذه الحياة في معصية الله، يا خيبة من استضعف نفسه وأذلها للمستكبرين وللطغاة وللظلام فأرضاهم بسخط الجبار جل جلاله وأطاعهم في معصية الله سبحانه، والله أحق أن يخشوه إن كانوا مؤمنين. يوم القيامة يعضون أصابع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يوم القيامة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. في سورة فصلت وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. في سورة فصلت وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. زخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سورة قاف وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فعندما يئسوا من المستكبرين وعندما يئسوا من القادة والسادة الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله رجعوا إلى خزنة جهنم يطلبون منهم الدعاء. قصه الله علينا بقوله وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. توجهوا إلى خزان النار إلى القيمين عليها لعلهم أن يجدوا لديهم فرجا من ذلك الكرب الذي هم فيه. فرد عليهم الخزنة موبخين على سوء ما كانوا يصنعون. أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ أو ما جاءتكم الرسل بالحجج على توحيد الله لتؤمنوا به وحده وتكفروا بما يعبد من دونه؟ فيقولون بلى، أتونا فكذبناه، لم نؤمن بهم، لم نذعن لما جاءوا به من البراهين الساطعة والبينات الواضحة الجلية. عندئذ تتهكم بهم الخزنة فادعوا. كان الأمر كما ذكرت، ادعوا أنتم وحدكم، فإنا لا ندعو لمن كفر بالله وكذب رسله، ودعاؤكم لا يفيدكم شيئا، ما هو إلا في خسران وتبار وتباب. فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وسواء دعوتم أو لم تدعوا فإنه لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم، بل يطلبون الموت، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. عندما يكون الموت أمنية، عندما يكون الموت هو التياق، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. لقد جاء في صفة طعام أهل النار حديث أبي الدرداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب، آلام الجوع المبرحة تعدل ما هم فيه من العذاب والشقاء من حريق النار وسعيرها، فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، ثم يستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب، فيستغيثون بالشراب لإزالة الغصة، فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، فإذا دخلت بطونهم قطعت أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. عندئذ يستغيثون بالملائكة: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فيجيبونهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طعام أهل النار أجارنا الله إياكم الضريع والزقوم، شراب أهل النار الحميم والصديد، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. أما الشراب، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، في قوله تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم. جمهور أهل التفسير يقولون إنها شجرة الزقوم، المشار إليها في قوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. القرطبي يقول: وفتنتها أنهم لما خوفوا بها، والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم، لما خوفوا بها قال أبو جهل عليه لعنة الله على سبيل التهكم والسخرية والاستهزاء: هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة، ثم يزعم أنها تنبت الشجر والنار تأكل الشجر، وما شجرة الزقوم إلا التمر والزبد. ثم أمر أبو جهل جارية له أحضرت تمرا وزبدا، وقال لأصحابه: تزقموا. سبحان الله، يا خيبته عندما يعاد إلى ربه وهو فرعون هذه الأمة. وهذا لأصحاب المعاصي أيضا وعيد كبير أو كفل كبير من هذا: من شرب المسكرات في الدنيا

وإقامة الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الشيب، الشيب أو الرسول، فذوقوا فما للظالمين من نصير. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. السعيد الموفق من لم تشغله الدنيا عن الآخرة، من لم يشغله القليل عن الكثير، من لم يشغله الفاني عن الباقي، هذا هو السعيد الموفق الذي يعمل لآخرته لينقذ نفسه من النار. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أحبتي في الله، إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة أو الخاطرة، على أمل اللقاء بكم في محاضرة الأسبوع القادم لمتابعة الحديث في تفسير سورة غافر وفي خواطرنا حولها. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.